سبحان الله. طيب تكلمنا عن القدر وكلام العلماء في القدر، يعني ما أخذنا القدر بالتعريف بالضبط، ما شاء الله. طيب سأعتبر أنني لم أذكر، ما طيب لا بأس، إذن يكون نقول قدرت الشيء أقدره تقديرا، أي أحط بمقداره، أي أحط بمقداره، هذه في اللغة. أما في الاصطلاح ما هو التقدير؟ ما هو القدر؟ لا نحن نتكلم اصطلاحا الآن، اصطلاحا بالنسبة للقدر، وقد أشرنا إليه مرارا وتكرارا ونحن في أثناء حديثنا عن القدر وكلام أهل العلم في القدر، ولكنكم قوم لا تعقلون. لا هذا تكلمت الآن، نحن نريد تعريف. ما تقول سر الله في خلقه ذكرت الحكمة، هذه ماذا تسمى؟ تسمى الحكمة، يعني حكمة القدر هي سر الله في خلقه، ونحن نبحث عن القدر في تعريفه هو ماذا؟ أيوة سبحانك ربي العظيم، هو ما قدره الله جل وعلا أزلا، قدره الله سبحانه وتعالى أزلا، هذا يسمى قدرا. وقد أشرنا إليه كل ما قدره الله جل وعلا، ولذلك يختلفون في تعريف القضاء، هل هناك خلاف أو فرق بالأحرى؟ وليس خلاف، وإنما يقول هناك فرق بين القضاء والقدر، فدائما نجد أن القضاء والقدر، ولذلك القدر حكم، إذن حكم الله الأزلي، هذا بالنسبة للقدر. قالوا القدر القضاء هو الحكم الأزلي، والقدر هو إجراء جزئيات ذلك الأزل. فهمنا ولا أشرح؟ أحتاج إلى توضيح. معناه عندنا هل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ ما نقول دائما قضاء الله وقدره، ليس كذلك، قضاء الله وقدره، تارة تقول قدر وتارة تقول قضاء، فهل القضاء هو القدر أم هناك فرق؟ طبعا أهل العلم كما ذهب إلى ذلك ابن حجر والعسقلاني رحمه الله تعالى كما في الفتح، ذكر أن القضاء هو الحكم أو الفصل أزلا، ولذلك قال هو الكليات الأزلية، والقدر هو إجراء تلك الجزئيات من الكليات، يعني عندنا كلي وهو القضاء، والقدر هو جزئيات ذلك الكلي. إذن قضى الله جل وعلا أمرا أزلا، وجاء القدر في جزئيته، فهمنا الآن، في تلك الجزئية في ذلك القضاء، ولذلك القضاء يكون في تعريفه هو الحكم والفصل. إذن حكم الله جل وعلا أزلا وقضى أمرا ثم قدره تقديرا بحسبه بموطنه بحيتياته بجزئياته، يسمى ماذا؟ يسمى قدرا. وقد يكون ذلك القدر بما الإثبات والحذف. ولذلك قد يقول الإنسان عند قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن لا يرد القضاء إلا الدعاء، والقضاء لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، صحيح، حديث صحيح. طيب معنى ما نحن نعرف أن القضاء أزلا انتهى أمره، كيف يتغير؟ ليس كذلك، لأن تقع الإشكالية الآن، عندنا القضاء قدره الله جل وعلا أزلا، طيب الآن عندنا أن القضاء أن الدعاء يرد القضاء، انتبه، أحسنت. ما هو الآن رتب الله جل وعلا على أمر القضاء أشياء، علاش كنقول قضاء الله قدره سر الله في خلقه، رتب الله جل وعلا أزلا في اللوح المحفوظ، لأن سيأتينا الكتاب في أركانه، رتب الله جل وعلا القضاء، رتب عليه ماذا؟ أحكاما. فإن حصلت تلك الأحكام تغير القضاء على مجرى الأحكام قضاء. سريانية دول. طيب ركزوا معايا، عندنا قضاء الله جل وعلا، لنبسط بالمثال يتضح المقال. المفروض نقاعد أولا ولا لا؟ ولكن الله المستعان وعليه التوكل. عندنا قضاء الله، قضى شيئا ثم جاء الدعاء فغير ذلك القضاء، هل تغيير الدعاء للقضاء تغييرا في القضاء الأزلي أم هو من القضاء؟ لا تغييره، ولكنه من القضاء إلى القضاء. إذن مرتبط بأحكام. فسبق في علم الله وكتب في اللوح المحفوظ أنه إن سيكتب عليك كيت وكيت، فإن دعوت الله جل وعلا صرف عليك ذلك القضاء، مكتوب هو معناه، علقه بحكم الدعاء لصرفه، فإن فعلت صرف وإن لم تفعل بقي. إذن بقي القضاء على القضاء. ولذلك لما قال ذلك الرجل عندما جيء به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليقص يديه لسرقته، ما هو سارق، يريد أن يقيم الحد عليه، حد السرقة قطع اليد، فقال له السارق: يا أمير المؤمنين، ما سرقت إلا بقضاء الله وقدره. قالوا: ونحن نقطع يديك بقضاء الله وقدره. فهمنا الآن، شوف سبحانك رب، فهم صحيح سلف، ترجع دائما إلى فهم السلف. ما هذا قضاء وهذا قضاء، معنى سرقتك هذه قدرها الله أزلا وعلم منه أنك ستسرق فكتب أن يدك ستقطع. فلذلك رد عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كذلك نحن نقطع يدي أو يدك بقضاء الله وقدره. ولذلك لما أنكروا عليه هروب أو عدم دخوله إلى البلدة التي بها الطاعون، قال: أتفر من قضاء الله وقدره؟ قال: ما إنما نفر من القدر إلى القدر. نفر من القدر إلى القدر، وإيش هو القدر؟ حديث رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بأرض بها طاعون فلا تدخلوا، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. إذن قضاء وقضاء، قدر وقدر، وحن الآن. فلذلك انتبه إلى القضاء. وقال بينهما تلازم، ما يذكر أحدهما إلا ويذكر الآخر. ولذلك قال بعضهم: القضاء أحدهما القاعدة والثاني بناء، والقاعدة هو القدر والبناء هو القضاء، والبناء هو القضاء. واضح الآن؟ إذن قدر الله جل وعلا ما قدره سبحانه وتعالى أزلا قبل خلق الخلق طبعا، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إذن هذا بالنسبة للقدر. وقلنا أن القدر سر الله في خلقه، ولذلك قواعد القدر أن تؤمن بالقدر أولا، ثم أخذك للقدر يكون انطلاقا من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة حتى لا تزل الأقدام. الثالث من القواعد وهو عدم الغوص في مكنونات القدر. لماذا؟ لأن العقول لا تستوعب كثيرا مما قدره الله، فلذلك لا تبحث عنه. وقد ذكرنا كلام أهل العلم فيما مضى ككلام أبي المدفر السمعاني ومن هو والآجوري، وكذلك كلام من الطحاوي رحمه الله رحم الله الجميع الأئمة، وتحدثنا عن ذكرهم لمسألة القدر وأن سر الله في خلقه، ومن ذهب ليبحث عنه ضل وتاه والعياذ بالله، وما زلت الأقدام إلا في ذلك. والدليل عليه من الحديث عندنا ما هو؟ سبحان الله، ما تقولش لي عودتني فيكم رجل رشيد فهو إعادة الفعل. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإيمان في نفس الحديث، احفظوا الحديث، هذه 40 ركائز، احفظوا الحديث لو بينا نسمعوا لكم نديروا حصة ديال التسميع. إذن أن تؤمن، قال أولا أن تؤمن ثم عطف دون إعادة الفعل، ولما جاء إلى القدر أعاد الفعل، وقلنا إعادة الفعل توكيد، إذن يسمى تأكيدا لفظيا، إذن أكد النبي صلى الله عليه وسلم، تأكيد هذا دلالة على أن الأمر جلل وأن القدم تزل، ولذلك كانت القدرية والجبرية إلى غير ذلك، أن العبد مجبور وأنه كل وأن الأمر أنف كما قالت القدرية، ولا يعلم الله الأمر إلا بعد حدوثه. ولذلك قال ابن عمر لما سئل من يحيى من عمر وحميد فقال إنني أخبر هؤلاء أنني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر أو يقسم به ابن عمر، والله لو أنفق أحدهم مثل جبل أحد ذهبا ما تقبل من أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. حدثني أبي ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي نحن بصدد شرحه. إذن هذا القدر، وعرفنا القضاء والقدر، بقي أن القدر له أركان. لمعرفة القدر حق المعرفة لا مد من استيعاب أركانه، فللقدر أركان. أول هذا الركن وهو العلم، أي علم الله، فالله جل وعلا أحاط بكل شيء علما، وعلمه وإحاطته بالعلم جملة وتفصيلا، انتبه، وهو بكل شيء عليم، بكل شيء سبحانه وتعالى. إذن أحاط علمه بكل شيء، ولا يخرج ما هو كائن عن علم الله جل وعلا، عن علم الله سبحانه وتعالى. فلذلك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم، ألا يعلم من خلق، وقد خلق الإنسان على أحسن هيئة، بل حتى الدلائل العقلية، وإن قلنا أن هل يستند عليها، ولكن نبين أن حتى الأدلة العقلية على هذا، صداقا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ما من دليل شرعي أو ما ثبت بنص إلا وفي العقل ما يؤيده، إلا وفي العقل ما يؤيده، ما هو شيخ الإسلام ابن تيمية صحيح، إلا وفي العقل ما يؤيده، لأن النقل الصريح لا يخالف العقل، عقل صحيح لا يخالف النقل الصريح، لأن لازال على أصل خلقته، لم تكدره الشبهات. فلذلك يأتي، ومنها أن الله جل وعلا خلق الإنسان، ونعلم أن من صفات الإنسان أنه عالم، ولا لا؟ نقول عالما، ذاك عالم، من سنة محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أين كنا؟ طيب، قلنا من الدلائل العقلية أن الله جل وعلا خلق الخلق ومن خلقه ما هو عالم، والعالم والعلم صفة كمال، ليس كذلك؟ فاتصاف المخلوق بصفة هي صفة كمال، فهي أولى في حق الله جل وعلا الذي خلق. ولذلك نجد أن الإيجاد، نحن لازلنا في الأدلة العقلية، من الإيجاد أنه لا يمكن أن يوجد شخص شيئا وهو يجهله، يمكن حتى عقلا. لماذا؟ لأن الإيجاد يستلزم إرادة، والإرادة تستلزم العلم، يعني بصورة ذلك المراد. إذن نستخلص من ذلك أن الإيجاد مستلزم للعلم، ليس كذلك؟ الإيجاد مستلزم للعلم. لماذا؟ لأن الإيجاد مستلزم للمراد أو للإرادة، مستلزم للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، لأن لا تريد شيئا وأنت لا تعلمه. إذن سبق الصورة عندك في الذهن مسبقة، فلا بد أن تكون مسبقة بعلم. مثل الآن لما يأتي النجار مثلا أو الحداد أو شيء من هذا ويريد أن يصنع شيئا، هل يمكن يصنعه وهو لا يعرف وهو يجهل ما هو الآن بصدده؟ فعنده تصور لباب معلوم، لنافذة معلومة، وهكذا. فلذلك مستلزم للإرادة، فهو يريد أن ينشئ أن يصنع، وتلك الإرادة سابقة بعلم. إذن فالإيجاد مستلزم للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم. إذن الإيجاد مستلزم للعلم، إذن يكون الإيجاد مستلزم للعلم. هذه الدلائل العقلية. ولذلك سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو يعلم ما هو عليه ذلك الخلق مما خلقه، بل كما قلنا سبق في علم الله كل ما سيجري من ذلك المخلوق قبل أن يفعله، قبل أن يفعله. وإلا ما سمي الله جل وعلا بالعليم، لو على قول الأنف لا يدري حتى يحصل ما كانت صفة العلم ولا كان الجهل، والعياذ بالله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا سبحانه وتعالى. فإذا هو عليم، وهو بكل شيء عليم، يعلم ما في السماء وما في الأرض إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، بل يعلم. وأضاف إلى الكتابة الذي هو الركن الثاني بعد العلم، وهي الكتابة. معناه كتب ذلك في اللوح المحفوظ. والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله أو قد خلق الله مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذا الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء، وأول ما خلق كما في الحديث الآخر القلم، وقال له اكتب. أول شيء خلق الله جل وعلا القلم وقال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فلذلك كل ما يحصل منك وأنت جنين في بطن أمك، وأنت نطفة قبل خلقك، ثم مضغة، ثم علقة، ثم بعدها على الخلاف في نزع أو في نفخ الروح، ثم تكون بعد ذلك هل مخلقة أو غير مخلقة، ثم هل بعد ذلك ذكرا أو أنثى، ثم ينزل ويكتب ما كتب في لوح المحفوظ، وكتب بعد ذلك التقدير. ولذلك كتب الله سبحانه وتعالى أجله ورزقه، شقي أم سعيد. كيف يكتب عليه الشقاء ويكتب عليه السعادة وهو لازال جنينا لم يجري عليه القلم؟ مما يدل على علم الله، فسبق في علم الله تعالى ما سيكون عليه وما يؤول إليه ذلك الجنين بعد كبره، هل هو مؤمن أم هو كافر. تعرض عليه الهداية ولا يهتدي ويرضى بالشقاء، فكتب عليه الشقاء. علم الله، فلذلك سبق في علم الله، وسيأتينا أنه لا يحتج بالقدر على ذلك. إذن العلم، الكتابة كما قلنا كتب ذلك سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، وقلنا الكتابة على القضاء والقضاء كما فسرناه آنفا، لأن الله جل وعلا يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لذلك سماه كتابا، وسماه كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وسماه في الرق قال: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، كتاب مسطور، وسماه بإيمان. فكل هذا من أسماء اللوح المحفوظ، ذلك الكتاب الذي كتب الله سبحانه وتعالى فيه مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. دليل على الكتابة. إذن من ركنها، فعندما تعلم ذلك علم الله يزيح عنك الإشكال في القدر، وعندما تعلم كتابة الله في اللوح المحفوظ يزيل عنك الإشكال. ثم تأتي بالركن الثالث وهي المشيئة، مشيئة الله، وكل ما شاءه الله جل وعلا أزلا، وهذا يدل على خلقه وقدرته التامة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وليكن في علمك أن ليس معنى هذا أنه لم يشأه الله أنه غير قادر عليه، لا، وإنما لعدم مشيئته لم يخلق، بل الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك ما شاء هو الذي يكون، وما لم يشأه لن يكن. فهذه مشيئة الله. مشيئة الله تنقسم إلى قسمين: مشيئة شرع قدرية شرعية، ومشيئة قدرية كونية. وبينهما فرق، بينهما فرق، ركز. القدرية الكونية والقدرية الشرعية بينهما فرق. القدر الكوني كل ما تجده على هذه البصيرة، كان كفرا وإيمانا وكان خيرا وشرا كله قدر كوني قدره الله جل وعلا، فقدر الكفر وقدر الإيمان وقدر الضلالة وقدر الهداية وقدر الشر وقدر الخير، كل المتضادات قدرها الله جل وعلا قدرا كونيا. أما القدر الشرعي فلا بد أن يحبه الله ويرضاه، ولذلك تمتاز عن القدر الكوني. طيب لماذا القدر الكوني؟ ابتلاء منه سبحانه وتعالى، ابتلاء منه جل وعلا لعباده. فإذا قدرا كونيا لا بد من الكفر ولا بد من الإيمان، لا بد من الضلالة ولا بد من الهداية، وهكذا كل المتضادات. ولكن من القدر الكوني ما يحبه الله فيكون شرعيا، ومنه ما لا يحبه الله فيبقى كونيا. ولذلك يرضى الله لعباده ولا يرضى الله سبحانه لعباده الكفر، وإن تؤمنوا يرضه لكم. إذن يرضى الله جل وعلا الإيمان وهي إرادة شرعية، ولا يرضى لعباده الكفر وهي إرادة كونية، ولا يخرج ذلك عن مشيئة الله. وليس معنى هذا أن العبد منتزع المشيئة كما قالت الجبرية مجبور على فعله، لا، وإنما جعل الله سبحانه وتعالى للعبد مشيئة، جعل لك مشيئة. والدلائل على ذلك كثيرة في القرآن الكريم، منها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، اتخذ إلى ربه سبيلا، وكلها مشيئة، جعل لك مشيئة. ولكن تلك المشيئة، وهذا شرعا بالأدلة وحتى قدرا، لأن الإنسان منا يعلم علم اليقين أنه إذا شاء شيئا فعله وإذا شاء شيئا لم يفعله، وهناك فعل بإرادته وفعل خارج عن إرادته. بإرادته ما هو لا يمشي إلا بمشيئته، وخارج عن إرادته كالارتعاش، يرتعش الإنسان وترتفع الحمى فيه وهو ليس بإرادته، ومع ذلك كله مشيئة. وهذه المشيئة تبع لمشيئة الله، معناه أن ما تشاؤه وما ستفعله بتلك المشيئة إنما هو تبع لما شاءه الله جل وعلا أزلا وكتبه، لن تخرج على ما هو مكتوب، لن تخرج على ما هو. إذن مشيئتك لذلك ما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولذلك لا يحتج الإنسان كما قلنا بالقدر على عدم فعل الواجبات وعلى ارتكاب المحرمات، ويقول قدر الله وما شاء فعل. قدر الله وما شاء فعل بعد وقوعه لا قبل وقوعه. متى يكون الاحتجاج بالقدر؟ بعد وقوعه لا قبل وقوعه. وهذا الذي ورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المحاجة، فحاج آدم موسى، لأن آدم لما جاءه موسى وقال أنت نبي الله وكليم الله وصنعك بيديه ونفخ فيك من روحي وأسكنك جنته وأخرجت بني آدم من الجنة بمعصيتك، فقال له وأنت موسى كليم الله وأنت الذي أنزل عليك التوراة، ألم تجد قبل ذلك أنه مكتوب فيها فعصى آدم ربه فغوى؟ قال كم؟ قال 40 سنة. قال أفتحاجني بشيء قد كتبه الله قبل خلقي 40 سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحاج آدم موسى فحاج آدم موسى فحاج آدم موسى ثلاثة، بمعنى أنه الاحتجاج بالقدر يكون متى؟ بعد وقوعه. وليس معنى هذا هو رفع اللوم عليك، لا، وإنما للتوبة والاستغفار، فأنت تحتج بالقدر نتيجة لا فعلا. انتبه لهذه، فهي مهمة، تحتج بالقدر نتيجة لا فعلا، فالفعل منسوب إليك، وحتى الفعل هو من خلق الله، والله خلقكم وما تعملون، ولك نصيب في العمل. لذلك لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أمر هذا الأمر، يعني القدر وما كتب، هل هو شيء مبتدع أم شيء مبتدع أم أمر فرغ منه، يعني مبتدع جديد أم مبتدع يعني بدأناه الآن أم شيء مفرغ منه؟ قال بل هو مفرغ منه، يعني انتهى أمره. فقال فلما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الشقاوة والسعادة وجعل لأهل السعادة عملا ولأهل الشقاء عملا، سبحانه. وهذا سبق في علم الله جل وعلا. ولذلك قد يعصي العاصي ويأتيه من يذكره وينصحه ويبقى على عصيانه وضلاله ولن يهتدي، لأن سبق في علم الله أن لن يهتدي، فكتب عليه الشقاوة. ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، ولذلك قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. انتبه، حجة. ولذلك لو كان الاحتجاج بالقدر صائبا لما انتفى القدر، لما انتفت الحجة بإرسال الرسل. ولذلك قال الله سبحانه لئلا يكون، لئلا يقول والله ما وصلني، والله ما وصلني وما علمت، فتكون حجة. لا، ولذلك تعلم أنه لا بد من مشيئة لك، هو أن الله جل وعلا رفع عنك النسيان والخطأ وما استكرهت عليه. ولو كنت مجبورا على قول الجبرية، ولو كنت مجبورا لما كلفك الله جل وعلا بما لا تستطيع، بل ماذا قال الله سبحانه لا يكلف الله نفسا مشيئة، معنى أن لك مشيئة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولذلك ما كلفك الله إلا بالمستطيع، بل يسقط عنك إن عجزت. ولو كان الإنسان مجبور على فعله لكلفه الله بما لا يطيق وكان مجبورا عليه. فإذن هنا المشيئة. الركن الرابع منها هو الخلق، هذه من أركان القدر. فالله خلق كل شيء وهو بكل شيء وكيل سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى خلق كل شيء وقدره تقديرا. إذن فالخلق كل ما خلقه الله جل وعلا بصورته بذاته وصورته وحركاته إنما هو من تقدير الله جل وعلا ومن خلقه سبحانه وتعالى. فإذا أنت خلق الله، فهذا الخلق على هذه الأربع يرفع عنك إشكال مسألة القدر، ولذلك لا يحتج بالقدرين. وإذاك ماذا قال الكفار احتجاجا بالقدر من الأشياء التي يرد بها لاحتجاج القدر؟ قال ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل لكم من علم فتخرجونا إن تتبعون إلا الظن بل أنتم تخرصون. معنى تكذبون. الخرص كذب وزعم. ولو شاء لانتفى القدر إلى ما عذبهم الله جل وعلا. ماذا قال؟ حتى ذاقوا بأسنا. من قالوا يعني لولا شاء الله سبحانه وتعالى ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يعني لو شاء الله. وهل قبل الله سبحانه وتعالى دعواهم؟ قال سبحانه وتعالى حتى ذاقوا بأسنا. إذن ولو كان الاحتجاج بالقدر صائبا لما أذاقهم الله سبحانه وتعالى البأس. كذلك ولنتفى بالقدر. كذلك بالاختيار نفسه. الإنسان يختار ما يلائمه في الدنيا ويبتعد ويعدل عما لا يلائمه. ألا يحصل ذلك؟ ما أنت تختار ما يلائمك تسعى إليه وما لا يلائمه تعدل عنه. وهذه مشيئة. وقد ضربنا على ذلك بمثال عندما تقول لشخص ما إن هذه الطريق مؤدى إلى هذه البلدة وهذه البلدة بلدة سوء وفوضى وإجرام وقطع طريق ولا تسلم فيها وهذه الطريق آمنة وبلدة صالحة وفيها الأمان. بالله عليكم أيهما يختار العاقل؟ أيهما يختار؟ الثانية. يعني الآمنة الصالحة التي فيها استقرار. سبحانك ربي العظيم. فلماذا تعدل عن الجنة إلى النار؟ ما أنت تختار؟ لماذا تعدل عن طريق الجنة إلى طريق النار؟ هذا اختيار. كذلك انظر أنك يوصف لك الدواء وعلى مرارته تشربه وتمتنع عن أكل الطيبات لأنها ضارة بك. وهذا اختيار منك. فلماذا عدلت عن هذا؟ طيب ما أكل ولا تشرب الدواء وتشربه على مرارته وتمتنع عن الطيبات تعلم أن فيها النفع. فإذا اختيار. فلماذا تختار طريق النار عن طريق الجنة؟ فإذا لك مشيئة. فعلى الإنسان عدم الاحتجاج بالقدر. وقدر الله سر الله في خلقه ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كل ميسر لما خلق له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. نقف هنا إن شاء الله تعالى على درجة ثالثة وهي الإحسان. أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إلى حصة قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا طبعا أجبنا عن هذا السؤال لأنه يقول السائل لقد استشكل على بعض الناس ويقولون كيف يحاسب الناس بما قدر عليهم ما هو من فعلك. ما احنا قلنا تحاسب على ماذا؟ تحاسب على ماذا؟ قلت لكم لا تنسوها النتيجة. أليس كذلك؟ ما هو النتيجة ليس على الفعل. أنت تحاسب على النتيجة الصادرة منك. هذه النتيجة قدرها الله سبحانه وتعالى بمحض فعلك. ما أنت فعلت ولك إرادة واخترت الضلال على الهداية لأن سبق في علم الله الذي يزيد تأكيدا حديث عائشة. نختم به حديث عائشة رضي الله عنها لما رأت ذلك الصبي فمات ولا زال يعني رضيعا فقالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة. مع عائشة رضي الله عنها يعني رأت أنه يعني لم يجري عليه القلم ولم يكتب عليه ولا زال صغيرا ومات على صغره. فقالت عصفور من عسل. قال وما يدريك يا عائشة، يعني كيف تقولي هذا؟ سبحان الله. نعم، قال لأن الله قد علم ما بما هم فاعل، بما هم فاعلون، يعني ما سيفعلونه الله علم به وإن مات على تلك الهيئة، ولذلك يختبر يوم القيامة. والذي جاء فيهم أهل الفترة الذي لم يبلغهم، لم تبلغهم الدعوة، انقطاع الفترة هي الانقطاع، الرسل بين فترة وفترة، هذا أهل الفترة اختلف أهل العلم فيهم، والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة فيؤمرون بدخول النار، فإن أجابوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار، فإذا يختبرون على امتحان. وسبق في علم الله اختبارهم هذا، وسبق في علم الله من يدخل منهم النار ومن يدخل الجنة، لذلك خلق لأهل السعادة أهلها وللشقاوة أهلها. أما مسألة هل العبد مخير أو مسير، فقد أجبنا عن هذا السؤال وقلنا أن العبد مخير مسير، كلاهما مخير في أمور، مسير في أمور أخرى. مخير في الهداية والضلالة، الشقاء والسعادة، الإيمان والكفر، ولكن ليس مخيرا بل هو مسير في طوله وقصره، لونه، في أبويه، هذا مسير ولا مخير؟ مسير، بقية مخير في هذا القدر كفاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.